السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت أسألك طال عمرك عن سجود السهو. أي. عندما تكون الصلاة زايدة كيف سجود السهو؟ أسلم وأجيب سجود السهو ولا بعد؟ مثاله. ها؟ مش مثاله. سجود السهو عندما تكون الصلاة زايدة. يعني صلى خمس. صليت خمس ركعات. نعم. أسلم وأجيب سجود السهو ولا أجيب سجود السهو أول؟ أولاً. ثم نسجد سجود السهو ثانياً. زين، وعندما تكون الصلاة ناقصة شكيت يعني مثلا في الصلاة، شكيت في الصلاة اني مثلا مصلي أربع وشكيت اني مصلي ثلاث وجبت الرابعة، وش شغل على ظنك؟ نعم؟ وش شغل على ظنك انها أربع ولا ثلاث؟ أنا طال عمرك صلاة مثلا رباعية. وش رجحت؟ وش رجحت؟ رجحت انها ناقصة. طيب إذا اسجد بعد السلام. بعد السلام. كمل واسجد بعد السلام. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام الله.